بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة الأنبياء، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوالي علينا نعمه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونتحدث من أول هذه السورة الكريمة المباركة إلى الآية 29 بإذن الرحمن الرحيم. نتكلم عن معاني الكلمات القرآن. أولا، حسابهم، وقت حسابهم على أعمالهم ومجازاتهم عليها، غفلة، سهو، معرضون، منصرفون عن القرآن وعن العمل لليوم الآخر، ذكر من ربهم، تذكير من ربهم بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، محدث، جديد إنزاله أي نزول حديث، لاهية قلوبهم، منشغلة قلوبهم، ساهية قلوبهم، وأسر النجوى أي بالغوا في إخفاء ما يتناجون به، أفتأتون السحر، أفتقبلون السحر، أفتقبلون السحر وأنتم تبصرون وأنتم تعلمون أنه سحر، القول، كل ما يقال، أضغاث أحلام، أخلاط ترى في المنام، رؤى كاذبة، أفتراه، تقوله من عند نفسه، بآية، بمعجزة، بدلالة على نبوته، يؤمنون، يصدقون، ذكركم، شرفكم، عزكم، مجدكم، حديثكم وشرفكم أولى الأقوال، قصمنا، أهلكنا، قصمنا الظهر، قصم الظهر كسره، بأسنا، عذابنا، يركضون، يسرعون، يفرون مسرعين من العذاب، ما أترفتم فيه، ما متعتم فيه وبطرتم به، دعواهم، دعوتهم ودعاؤهم، حصيدا، كالشيء المحصود المقطوع من أصله، خامدين، هلك، لا صوت لهم ولا حراك، نعوذ بالله، لهوا، ولدا وزوجة، لدنا، عندنا، إن كنا فاعلين، ما كنا فاعلين ذلك، نقذف، نلقي، بالحق، بالقرآن، الباطل، الكفر والشيطان والأكاذيب، يدمغه، يهلكه، يكسر دماغه، زاهق، باطل ذاهب، الويل، العذاب الشديد، واد في جهنم، تصفون، تكذبون، تصفون ربكم بسيء الأوصاف، ولا يستحسرون يتراجعون عن التسبيح والعبادة، لا يكلون ولا يملون، لا يفترون، لا يتعبون، آلهة، معبودين، ينشرون، يحيون الموتى، فسبحان الله، تنزه الله، برهانكم، حجتكم، ذكر من معي، الذكر الذي معي هو القرآن الكريم، وذكر من قبلي، الذكر الذي نزل على من كانوا قبلي كالتوراة والزبور والإنجيل، مكرمون، أكرمهم الله بأن وفقهم لطاعته، لا يسبقونه بالقول، لا يتكلمون في شيء إلا بإذنه، ارتضى، رضي الله عنهم، خشية، خوفه وخوف عقابه، مشفقون، خائفون، حذرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا تنبيه من الله جل ذكره على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. وذكر ما رواه النسائي رحمة الله عليه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: في غفلة معرضون، قال: في الدنيا. وهذا رواه ابن جرير بسند صحيح عن أبي هريرة من قوله رضي الله عنه. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانئ أبي نواس الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية، حيث يقول: الناس في غفلاتهم وراح المنية تطحنوا. نسأل الله حسن خاتم يا رب. فقيل: من أين أخذ هذا؟ قال: من قول تعالى: اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. أقول يا أحبة الكرام: اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، هذا تعجب من حالة الناس، وأنهم لا ينجع فيهم تذكير ولا يرعون إلى نذير، وأنهم قد قرب حسابهم وجزاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة، والحال أنهم في غفلة معرضون، أي غفلة عما خلقوا له، وإعراض عما زجروا به، كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع بها ولدوا، وأن الله لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلة وفي غفلتهم وإعراضهم. وهنا روى الإمام أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: حسن صحيح، والحديث صححه العلامة الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلح خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلت: قد وهي يا رسول الله، فنحن نصلحه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا، سبحانك ربي ما أعظمك. يعني يا أيها الحبيب، هذا يدلك على ما كان يرسخ رسول الله في نفوس أصحابه من أنهم يجب عليهم أن يعملوا للدنيا في ليلهم ونهارهم وفي كل لحظاتهم، عفوا، من أنهم يجب عليهم أن يعملوا للآخرة في كل طرفة عين من حياتهم، وألا يركنوا إلى الآخرة هذا الركون الذي يجعلهم ينسون الآخرة. وليس معنى ذلك أن المرء يعيش في خص تحت شجرة، بل شبه الرسول صلى الله عليه وسلم حاله بقوله: مثلي ومثل مالي والدنيا، إنما مثلي كمثل راكب استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها، عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما كان يعيش تحت خص في خص تحت شجرة صلى الله عليه وسلم، بل بنى بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وهذه لا شك أنها أقوى من الخص، ولكنه ما كان يركن أبدا إلى الدنيا، وما كان يعني يأمل فيها. وكذلك أن يعمر الإنسان ويبني ويشيد العمارات التي يعني تلهيه وتشغله عما خلق له، هذا هو المذموم. أما أن يستعمل ذلك في طاعة الله سبحانه، لا مانع من مثل هذا. اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. وقال القرطبي رحمة الله عليه، قال ابن عباس: المراد بالناس هنا المشركين، المشركون، بدليل قوله تعالى: إلا استمعوهم يلعبون. وقيل الناس عموم، وأن المشار، وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار قريش، يدل على ذلك ما بعد من الآيات. اسمع لهذه النفيسة: ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله وطابت نفسه بالتوبة ولم يركن إلى الدنيا، فكأنما كان لم يكن إذا ذهب، يعني وفت منك شيء، لا تغتم وتحزن ويعكر صفوك ويفوت عليك الطاعة، لا، اجعله كأنه لم يكن، فكأنما كان لم يكن إذا ذهب. وكل آت قريب، والموت لا محالة آت، وموت كل إنسان قيام ساعته، والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى، أقل مما مضى، سبحان الله العظيم. وقال الضحاك: معنى اقترب للناس حسابهم أي عذابهم، يعني أهل مكة، لأن مستبطأ ما وعدوا به من العذاب تكذيبا، وكان قتلهم يوم بدر. وقول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، يذكرهم ربهم سبحانه بأنه ما يأتيهم من ذكر يذكرهم به وينفعهم ويحثهم عليه، وما يضرهم ويرهبهم منه إلا استمعوا سماعا تقوم عليهم بالحجة، ولكنهم يلعبون لاهية قلوبهم، يلعبون في لهو وفي غفلة لاهية قلوبهم، غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية، وأبدانهم لاعبة قد انشغلوا بتلك الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الردية، نسأل الله العافية، مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة، تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه، وتستمع استماعا تفقه المراد منه، وتسعى جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلها، ويجعلون القيامة والحساب منهم على بال، فبذلك يتم لهم أمرهم وتستقيم أحوالهم وتزكو أعمالهم. وفي معنى اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم، ذكر السعد رحمة الله عليه قولان: أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم، ورسولها صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، وعلى أمتي تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم، لقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعي السبابة والتليها. قال: والقول الثاني أن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجأه الموت، صباحا أو مساء، فهذه حالة الناس كلهم إلا من أدركته العناية الربانية فاستعد للموت. تبارك الله رب العالمين الذي يحيي القلوب، نسأل الله سبحانه يحيي قلوبنا يا رب العالمين. وقال القرطبي رحمة الله عليه: ما يتم من ذكر محدث، أي محدث نعت لذكر. وأجاز الكسائي والفراء محدثا بمعنى ما يتيم محدثا نصب على الحال. وأجاز الفراء أيضا رفع محدث على النعت للذكر، لأنك لو حذفت من رفعت ذكرا، أي ما يتيم ذكر من ربهم محدث. اسمع، يريد في النزول وتلاوة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينزل سورة بعد سورة، ينزل القرآن ينزل سورة بعد سورة وآية بعد آية، كما كان ينزله الله تعالى في وقت بعد وقت، لا أن القرآن مخلوق. انتبه لهذه، لا تكن على عقيدة المعتزلة وغيرهم، إنما عقيدتك عقيدة السنة والجماعة. فقول الله تعالى ما يتيم من ذكر محدث، الذكر المحدث يعني حديث العهد بربهم جل ذكره، وهو ينزل آية بعد آية وينزل به جبريل مرة بعد مرة. وقيل الذكر ما يذكرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم به، وقال من ربهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بل ينطق بالوحي. فواعظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحذير ذكر ومحدث. قال الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، ويقال فلان في مجلس الذكر. وقيل الذكر هو الرسول نفسه، قاله الحسين بن الفضل بدليل ما في سياق الآية هل هذا إلا بشر مثلكم، ولو أراد بالذكر القرآن لقال هل هذا إلا أساطير الأولين. ودليل هذا التأويل قوله تعالى ويقولون أنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم إلا استمعوه، يعني محمدا أو القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمته وهم يلعبون. والواو والحال يدل على عليه لاهية قلوبهم، ومعنى يلعبون أي يلهون، وقيل يشتغلون، فإنه حمل على تأويل على اللهو، فإن حمل تأويل على اللهو احتمل ما يلهون به وجهين، أحدهما بلذاتهم والثاني بسماع ما يتلهى عليهم، وإن حمل تأويل على الشغل احتمل ما يتشغلون به وجهين، أحدهما بالدنيا لأنها لعب كما قال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، والثاني يتشغلون بالقدح فيه والاعتراض عليه. قال الحسن كلما جدد لهم الذكر استمروا على الجهل. وقيل يستمعون القرآن مستهزئين. لاهية قلوبهم، ساهية قلوبهم، معرضة عن ذكر الله، متشغلة عن التأمل والتفاهم. من قول العرب لهيت عن ذكر الشيء إذا تركته وسلوت عنه. وأيضا في حديث من عائشة لما جاء لها الأسير، جاء لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسير فقالت لهوت عنهم رضي الله تعالى عنها. وقول الله جل ذكره وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. وأيضا في الآية السابقة ما يتيم من ذكر من رب محدث، قال ابن عباس ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب، رواه البخاري بنحوه. وأسر النجوى الذين ظلموا، ذكر الله تعالى ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحق بالباطل، وأنهم تناجوا وتواطؤوا فيما بينهم أن يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بشر، فما الذي فضله عليكم وخص من بينكم، فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه لكان قوله من جنس قوله، ولكنه يريد أن يتفضل عليكم ويرأس فيكم فلا تطيعوه ولا تصدقوه، وإنه ساحر وما جاء به من القرآن سحر فانفروا عنه ونفروا عنه الناس أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هذا هم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم حقا وأنه رسول الله حقا بما يشاهدون من الآيات الباهرات ما لم يشاهدوا غيرهم، ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم. والله تعالى قد أحاط علما بما تناجوا به وسيجازيهم عليه سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، تناجوا فيما بينهم بالتكذيب، ثم بين من هم فقال الذين ظلموا أي الذين أشركوا. فالذين ظلموا بدل من الواو في أسر كما قال القرطبي رحمة الله عليه، وعائد على الناس المتقدم ذكرهم. قال ولا يوقف على هذا القول على النجوى، قال المبرد وهو كقولك إن الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله، فبنو بدل من الواو في انطلقوا. وقول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، أي تناجوا بينهم وقالوا هل هذا الذكر الذي هو الرسول أو هل هذا الذي يدعوكم إلا بشر مثلكم لا يتميز عنكم بشيء، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كما تفعلون، وما علموا أن الله جل ذكره بين أنه لا يجوز أن يرسل إليهم إلا بشرا ليتفقهوا ليتفهموا ويعلمهم، أفتأتون السحر؟ وهذا الكلام حجة، كل حجة باطلة يلقيها كل أمة أرسل إليها رسول، ما هذا إلا بشر مثلكم، ما هذا إلا بشر مثلكم، وأفتأتون السحر إن الذي جاء به محمد سحر يقولون هكذا يقولون، فكيف تجيئون إليه وتتبعونه؟ فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ما تنجوا به، والسحر في اللغة كل مموه لا حقيقة له ولا صحة، وأنتم تبصرون أي أنه إنسان مثلكم مثل وأنكم تعقلون، لأن العقل البصر بالأشياء. وقيل المعنى فتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر، وقيل المعنى فتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون الحق، ومعنى الكلام التوبيخ. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم جل جلاله. فربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة قال وفي قراءة قل، قل ربي يعلم القول في السماء والأرض، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي لا يخفى عليه شيء مما يقال في السماء والأرض. وقيل أن القراءة الأولى أولى لأنهم أسروا هذا القول، فأظهر الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أن يقول لهم هذا قل. قال النحاس والقراءتان صحيحتان وهما بمنزلة الآيتين، وفيهما من الفائدة أن النبي أمر وأنه قال كما أمر، قل ربي يعلم، فقال قال ربي يعلم عليه الصلاة والسلام، قال بل قال ربي يعلم القول في السماء، أي ربي يعلم الخفي والجلي في السماء والأرض في جميع ما احتوت عليه أقطارهما، والسميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بما في الضمائر وأكنته السرائر. بل قالوا أضغاث أحلام، قال الزجاج، أي قالوا الذي يأتي به أضغاث أحلام. وقال غيره هو أخلاط كالأحلام المختلطة، أي أهويل رآها في منامه. قال معناه مجاهد وقتال، ومنه قول الشاعر كضغف حلم غر منه حالمه، كضغف حلم غر منه حالمه، غر منه حالمه. وقال القطبي إنها الرؤى الكاذبة، ومنه قول الشاعر أحاديث طسم أو سراب بفتفد ترقرق للساري وأضغاث حالمي. الأضغاث قيل ما لم يكن له تأويل، يعني شيء أخلاط مختلطة لا يدرى أولها من آخرها وليس له تأويل. ولما قال الله جل ذكره بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، لما رأوا أن الأمر ليس كما قالوا انتقلوا عن ذلك فقالوا بل افتراه، ثم انتقلوا عن ذلك فقالوا بل هو شاعر، وهم متحيرون لا يستقرون على شيء، مرة يقولون سحر، ومرة يقولون أضغاث أحلام، ومرة يقولون افتراه، ومرة يقولون شاعر. وقيل أي قال فريق منهم ساحر، وفريق منهم قال أضغاث أحلام، وفريق منهم قالوا هو افتراه، وفريق قالوا شاعر، وفريق قالوا هو اختلاق، وهكذا. هكذا أهل الكفر والضلال لا يستقرون على شيء. فربنا تعالى يذكر اتفاق المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من القرآن العظيم، وأنهم تقولوا فيه وقالوا فيه الأقوال الباطلة المختلفة، فتارة يقولون أضغاث أحلام بمنزلة كلام النائم الهادي الذي لا يحس بما يقول، وتارة يقول افتراه واختلقه وتقوله من عند نفسه، وتارة يقول إنه شاعر وما جاء به شعر. وكل من له أدنى معرفة من الواقع من حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ونظر في هذا الذي جاء به جزما لا يقبل الشك أنه أجل الكلام وأعلاه، وأنه من عند الله جل ذكره، وأن أحدا من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه، كما تحدى الله أعداء بذلك ليعارضوه مع توفر دواعيم لمعارضته وعداوته، فلم يقدروا على شيء من معارضته وهم يعلمون ذلك، وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم له شيء، وإنما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به تنفيرا عنه لمن لم يعرفه، وهو أكبر الآيات المستمرة إلى يوم القيامة، وهذه من أكبر الآيات المستمرة الدالة على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، وكاف شاف، فمن طلب دليلا غيره أو اقترح آية من الآيات سواه فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين، مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه وطلبوا من الآيات الاقتراحية ما هو أضر شيء عليهم وليس لهم فيه مصلحة، لأنهم إن كان قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله فقد تبين دليله بدونها، وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأتي بما طلبوا فإنهم بهذه الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات لا يؤمنون قطعا، فلو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم كما قال جل ذكره، ولهذا قال الله عنهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي ناقة كناقة صالح وعصا كعصا موسى وأحياء الموتى وإبراء الأكمة كما فعل عيسى عليه الصلاة والسلام، قال جل ذكره ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، أي بهذه الآيات المقترحة ما آمنت قبلهم من قرية بهذه الآيات، وإنما سنة تقتضي أن من طلبها ثم حصلت له فلم يؤمن أن يعاجل بالعقوبة، فالأولون ما آمنوا بها أفيؤمن هؤلاء بها، وما الذي فضلهم على أولئك وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها، وهذا الاستفهام بمعنى النفي أي لا يكون ذلك منهم أبدا. وربنا تعالى يقول وما أرسلنا قبلك من رسول، وهنا الحافظ ابن كثير ذكر الحديث الذي روى ابن حاتم وقال عنه في ختام، قال هذا الحديث غريب جدا، قال كان أبو بكر الصديق في المسجد وبعض الصحابة يقلوا بعضا، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول ومعه نمرقة وزربية فوضع واتكأ وكان صبيحا فصيحا جدلا، فقال يا أبو بكر قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون، جاء موسى بالألواح وجاء داود بالزبور وجاء صالح بالناقة وجاء عيسى بالإنجيل وبالمائدة، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فخرج رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر قوموا إلى رسول الله نستغيث به من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يقام لي إنما يقام لله تعالى، فقلنا يا رسول الله إن لقينا من هذا المنافق، فقال إن جبريل قال لي أخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك وفضيلتي التي فضلت بها، فبشرني أني بعثت إلى الأحمر والأسود وأمرني أن أنذر الجن وآتاني كتابه وأنا أمي وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخر وذكر اسمي في الآذان وأيدني بالملائكة وآتاني النصر وجعل الرعب أمامي وآتاني الكوثر وجعل حوضي من أعظم الحياض إلى آخر ما ذكر، والحديث فيه ابن لهيعة وهو حديث ضعيف، وصدق الحافظ الكثير لما قال حديث غريب جدا رحمه الله عليه. يقول الله تعالى ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين هل لا كان ملكا لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، فربنا جل ذكره يقول وقولهم كذلك هل لا كان خالدا ليموت، فإذا لم يكن كذلك دل على أنه ليس برسول، وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين للرسل تشابهوا في الكفر فتشابت أقوالهم، فأجاب الله تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، لهؤلاء المكذبين للرسول المقرين بإثبات الرسل قبله، هم يقرون بإثبات الرسل قبله، ولو لم يكن إلا إبراهيم فالأمم كلها متفقة على بعثة إبراهيم الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف، والمشركون يزعمون أنهم على دينه وملته، بأن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من البشر الذين يكون الطعام ويمشون في الأسواق وتطرأ عليهم العوارض البشرية من الموت وغيره، وأن الله تعالى أرسلهم إلى قومهم وأممهم فصدقهم من صدقهم وكذبهم من كذبهم، وأن الله صدقهم ما صدقهم ما وعدهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم، وأهلك المسرفين المكذبين لهم. فما بال محمد صلى الله عليه وسلم تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته، وهي موجودة في إخوان المرسلين الذين يقر بهم المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح، وأنهم إن أقروا برسول من البشر ولن يقروا برسول من غير البشر، أن شبههم باطلة قد أبطلوهم بإقرارهم بفسادها وتناقضها بها وتناقض بها. فلو قدر انتقال هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسا، وأنه لا يكون نبي إن لم يكن ملكا مخلدا لا يأكل الطعام، فقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقوله، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقال الله تعالى، فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين فاسألوا أهل الذكر من الكتب السالفة كالتوراة كأهل التوراة والإنجيل، يخبرونكم بما عندهم من العلم، وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم. وأيضا فاسألوا أهل الذكر قيل عنهم أهل القرآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنهم يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، تعلم لا تسأل جاهلا اسأل عالما، ونهي له أن يتصدى لذلك، نهي للجاهل أن يتصدى للفتية. وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية، لا مريم ولا غيرها، وهذا الراجح لا شك، إلا رجالا. قال القرطبي رحمة الله عليه، وما في قول في هذه الآية وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي لم يرسل قبلك إلا رجالا. وفاسألوا أهل الذكر قال يريد أهل التوراة والإنجيل الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد أراد بالذكر القرآن، فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن. وقد ثبت بالتواتر أن الرسل كانوا من البشر، فالمعنى لا تبدأ بالإنكار وبقولكم ينبغي أن يكون الرسول من الملائكة، بل ناظر المؤمنين نبين لكم جواز أن يكون الرسول من البشر، والملك لا يسمى رجلا لأن الرجل يقع على ما له ضد من لفظه، تقول رجل وامرأة ورجل وصبي، فقول إلا رجالا أي من بني آدم. قال رحمة الله عليه، لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المراد بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمع على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه للقبلة إذا أشكلت عليه. فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمه. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم. وما جعلناهم جسدا ليأكلون الطعام، أي لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام وشراب، وما كانوا خالدين يريدون لا يموتون. وهذا جواب لقولهم ما هذا إلا بشر مثلكم. وجسدا اسم جنس، ولهذا لم يقل أجسادا، وقيل لم يقل أجسادا لأنه أراد وما جعلنا كل واحد منهم جسدا. قال القرطبي والجسد البدن، تقول منه تجسد كما تقول من الجسم تجسم، والجسد أيضا الزعفران أو نحوه من الصبغ وهو الدم. أيضا قال النابغة وما هريق على الأنصاب من جسدي. وقال الكلبي والجسد هو المجسد الذي فيه الروح يأكل ويشرب، قال فعلى مقتضى هذا القول يكون ما لا يأكل ولا يشرب جسما. وقال مجاهد الجسد ما لا يأكل ولا يشرب، فعلى مقتضى هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نفسا، ذكره الماوردي. ثم صدقناهم الوعد، فأي صدقنا الأنبياء الوعد نجيناهم ونصرناهم وأهلكنا المكذبين. وربنا تعالى قال وأهلكنا المسلفين أي المشركين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، المراد بالذكر هنا الشرف، فشرفك أيها المسلم في كتاب الله تعالى، في إقبالك على القرآن قراءة وتعلما وتعليما وعملا به، في شرفكم، مثل قول تعالى وأنه لذكر لك ولقومك. ثم نبأهم بالاستفهام الذي معناه التوقيف، فقال أفلا تعقلون. وقيل ذكركم أي ذكر أمر دينكم وأحكام شرعكم وما تصلون إليه من ثواب وعقاب، أفلا تعقلون هذه الأشياء التي ذكرناها. وقال مجاهد في ذكركم أي حديثكم، وقيل مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم. قال سهل بن عبد الله العمل بما فيه حياتكم. أي والله. قال القرطبي وهذه الأقوال بمعنى والأول يعمها، إذ هي شرف كلها، والكتاب شرف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه معجزته، وهو شرف لنا إن عملنا بما فيه، دليل قول عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك وعليك. والله شرف لنا، أيما شرف أن وفقنا الله لمدارسة كتابه والتعلم والتعليم، نسأل الله لا يحرمنا هذا الشرف. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم في الدنيا والآخرة، فلو كان لكم عقل لسلكتم هذا السبيل، فلما لم تسلكوه وسلكتم غيره، فلما لم تسلكوه وسلكتم غيره من الطرق التي فيها ضاعتكم وخستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهما، علم أنه ليس لكم معقول صحيح ولا رأي رجيح. وهذه الآية مصداق ما وقع، فإن المؤمنين بالرسول والذين تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر والصيت العظيم والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحد، كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسا ولم يهتدي به ويتزكى به من المقت والضعة والتدسية والشقاء، فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب الكريم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. الله جل ذكره يذكر كثيرا ما قصم وأهلك قرى كثيرة استأصلها رب العزة بالعذاب. كم قصمنا، فهذه الكسرة والقصم بمعنى الكسر والفصم بمعنى الصدع، كما قال القرطبي رحمه الله عليه قال الشعر كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من عذار الحي مفصوم. ومن الحديث فيفصم عني وإن جبينه ليتفصد عرقا، يتفصد عرقا، حديث من عائشة في صفة الوحي لما كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت ظالمة أي كانت كافرة، أهلها كفروا، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهم وضعوا الكفر موضع الإيمان، نسأل الله العافية. فلما أحسوا بأسنا أي رأوا عذابنا إذا هم منها يركضون يهربون ويفرون، والركض العدو بشدة والوطء وضرب الأرض، نسأل الله العافية والسلامة، بالرجل ضرب الأرض بالرجل، كما قال تعالى اركض برجلك وركضت الفرس برجلي استحففت ليعدو، كما قال القرطبي ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عدا وليس بالأصل، والصواب ركض الفرس على ما لم يسمى فاعله فهو مركوض. لا تركضوا لا تفروا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه إلى نعمكم التي كانت سبب بطلكم. والمترف المتنعم يقال أترف على فلان أي وسع عليه في معاشه، وإنما أترفهم الله جل ذكره وأترفناهم في الحياة الدنيا لعلكم تسألون شيئا من دنياكم استهزاء بهم، قال ذلك قتادة. وقيل المعنى لعلكم تسألون عما نزل بكم من العقوبة فتخبرون به، وقيل المعنى لعلكم تسألون أن تؤمنوا كما كنتم تسألون ذلك كما قالت ذلك قبل نزول البأس بكم، قيل لهم ذلك استهزاء وتقريعا وتوبيخا، نسأل الله العافية. رب هؤلاء الهلكة لا تركضوا، يقال لهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه مساكنكم، لا يفيدكم الركض والندم، ولكن إن كان لكم اقتدار فارجعوا إلى ما أترفتم فيه من اللذات والمشتهيات ومساكنكم المزخرفات ودنياكم التي غرتكم وألهتكم حتى جاءكم أمر الله فكونوا فيها متمكنين وللذاتها جانين وفي منازلها مطمئنين معظمين لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنتم سابقين مسؤولين من مطالب الدنيا كحالتكم الأولى وهيهات. أين الوصول إلى هذا وقد فات الوقت وحل بهم العذاب والمقت وذاب عنهم عزهم وشرفهم ودنياهم وحضرهم ندمهم وتحسرهم؟ ولهذا قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم، أي الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار على النفس بالظلم وأن الله عادل فيما أحل بهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. لم يزالوا يقولون يا ويلنا إن كنا ظالمين حتى جعلناهم حصيدا بالسيوف كما يحصد الزرع بالمنجل. وقال الحسن أي بالعذاب، أي موتى وهلكى والخمود الهمود كخمود النار إذا طفئت، فشبه خمود الحياة بخمود النار كما يقال لمن مات قد طفئ تشبيها بانطفاء النار. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أبدا جل ذكره خلقهما بالحق والعدل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا يجزي الذين أحسنوا بالحسنى، سبحانه جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. ولو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه من لدنا، يخبر تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض عبثا ولا لاعبا من غير فائدة بل خلقهما بالحق والعدل، ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم المدبر الحكيم الرحمن الرحيم، وليستدل بذلك على كمال الله تعالى وأن له الكمال كله والحمد كله والعزة كلها، الصادق في قيله الصادقة الرسل فيما تخبر عنه، وأنه القادر على خلقها مع سعتهما وعظمهما، قادر على إعادة الأجساد بعد موتها ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. لو أردنا أن نتخذ لهوا لما اعتقد قوم أن لله ولد، قال الله لو أردنا أن نتخذ لهوا، واللهو المرأة بلغة اليمن، قاله قتادة. وقال عقبة بن أبي جسرة جاء طاووس وعطاء ومجاهد يسألون عن قوله لو أردنا أن نتخذ لهوا، فقال اللهو الزوجة، وقاله الحسن، وقال ابن عباس اللهو الولد، وقال أيضا الحسن رحمة الله عليه، قال الجوهري وقد يكن باللهو عن الجماع، ومنه قول امرئ القيس ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، وإنما سمي الجماع لهوا لأنه ملهى ملهى للقلب كما قال وفيهن ملهى للصديق ومنظره. لو أردنا أن نتخذ لهوا، قال الجوهري امرأة ويقال ولدا، لاتخذناه من لدنا، إلى اتخذناه من عندنا لا من عندكم. قال ابن جريج لاتخذنا نساء وولدا من أهل السماء لا من أهل الأرض. قيل أراد الرد على من قال إن الأصنام بنات الله، أي كيف تزعمون منحوتكم ولدا لنا. وقال ابن قتيبة الآية رد على النصارى. وأيضا قول الله تعالى لو أردنا نتخذ لهوا على الفرض والتقدير المحال، لأن هذا محال، لاتخذناه من لدنا أي من عندنا إن كنا فاعلين، ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهو لأن ذلك نقص ومثل سوء ومثل سوء لا نحب أن نريه إياكم، فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو، كل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة. فسبحان الحليم العظيم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها سبحانه بحمده، لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال قتادة ومجاهد، قال قتادة ومقاتل وابن جريج والحسن والمعنى ما كنا فاعلين، مثل إن أنت إلا نذير، أي ما أنت إلا نذير، وإن بمعنى الجحد، وتم الكلام عند قول لاتخذناه من لدنا. وقيل إنه على معنى الشرط، إن كنا فاعلين على معنى الشرط، يعني ما كنا، إن كنا فعلنا ذلك ولكن لسنا بفعلنا ذلك، لاستحالة أن يكون لله ولد سبحانه جل ذكره، لاستحالة أن يكون لله ولد. إذ لو كان كذلك ذلك لم نخلق جنة ولا نار ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا. وقيل لو أردنا أن نتخذ له ولدا على طريق التبني لاتخذناه من عندنا من الملائكة، وما لا إلى هذا قوم، لأن الإرادة قد تتعلق بالتبني، فأما اتخاذ الولد فهو محال والإرادة لا تتعلق بالمستحيل، ذكره القشيري. قال الله جل ذكره: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نعم والله، بل نقذف بالحق أي نرمي بالحق على الباطل فيدمغه يقهره ويهلكه. وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ ومنه الدامغة. والحق هنا القرآن، والباطل الشيطان في قول مجاهد. وقال: وكل ما في القرآن من الباطل هو الشيطان. وقيل: الباطل كذبهم وصفهم الله عز وجل بغير صفات من الولد وغيره. وقيل: أراد بالحق الحجة وبالباطل شبههم. وقيل: الحق المواعظ والباطل المعاصي. والمعاني والمعنى كله متقارب، والقرآن يتضمن الحجة والموعظة. فإذا هو زاهق أي تالف هالك. قال قتادة: ولكم الويل أي لكم العذاب في الآخرة بسبب وصفكم، ولكم الويل بسبب وصفكم، لكم العذاب بسبب وصفكم لما لا يجوز وصفه. وقال ابن عباس: الويل واد في جهنم. نعم، الله جل ذكره يقول: بل نقذف بالحق أي تكفل الله بإحقاق الحق وإبطال الباطل. وإن كان باطل قيل وإن كان باطل قيل قبل وجوده دل، فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه. فإذا هو زاهق أي مضمحل فان، وهذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يولد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب الله تعالى ذلك القول الباطل ويقمعه. فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد، وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة مسألة، فإنك تجدها كذلك. ثم قال: ولكم الويل وأيها الوصفون، الله بما لا يليق به من اتخاذ الولد والصاحبة ومن الأنداد والشركاء، حظكم من ذلك ونصيبكم الذي تدركون به الويل والندامة والخسران، ليس لكم مما قلتم فائدة ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملون وتعملون لأجلها وتسعون في الوصول إليها إلا عكس مقصودكم وهو الخيبة والحرمان. ثم أخبر أنه له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فالكل عبيده ومماليكه، فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملك ولا معاون عليه ولا يشفع إلا بإذن الله، فكيف يتخذ من هؤلاء آلهة، وكيف يجعل لله منها ولد؟ فتعالى وتقدس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الصعاب وخشعت له الملائكة المقربون وأذعن له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون. ولهذا قال: ومن عنده أي من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يملون ولا يسأمون لشدة رغبتهم وكمال محبتهم وقوة أبدانهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم، فليس في أوقاتهم وقت فارغ ولا خال منها، وهم على كثرة بهذه الصفة كما في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد أو قائم. وأيضا ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام. وذكر القرطبي وغيره أيضا عبد الله بن الحارث بن نوفل جلس وهو غلام إلى كعب الأحبار وقال فقلت له: أرأيت قول الله تعالى للملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟ فقال: فمن الغلام؟ قالوا: من بني عبد المطلب. فقال فقام فقبل رأسي ثم قال لي: يا بني، إنه جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس، أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ فهذه الآية العظيمة تدل على أن الملائكة الكرام عند الله جل ذكره لا يفترون عن عبادتهم، ثم قال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يخبر تعالى ويبين كمال عظمته واقتداره وعظمته وخضوع كل شيء له، أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض في غاية العجز وعدم القدرة هم ينشرون، استفهام بمعنى النفي أي لا يقدرون على نشرهم وحشرهم، يفسرها قوله: واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا يضر، ويدعو الإخلاص لله الذي له الكمال كله وبيده الأمر كله والنفع والضر كله، وهذا من عدم توفيقه وسوء حظه وتوفر جهله وشدة ظلمه، فإنه لا يصلح الوجود إلا على إله واحد معبود سبحانه وبحمده، كما أنه لم يوجد إلا برب واحد. ولهذا قال: لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا. تدبر أيها الحبيب هذه الكلمات الكريمة، لفسدتا في ذاتهما وفسد من فيهما من المخلوقات. وبيان ذلك أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام الذي ما فيه خلل ولا عيب ولا ممانعة ولا معارضة، فدل ذلك على أن مدبره واحد ورب واحد وإله واحد. فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك لاختل نظامه وتقوضت أركانه، فإنهما يتمانعان ويتعارضان، وإذا أراد أحدهما تدبير شيء وأراد الآخر عدمه فإنه محال وجود مرادهما معا، ووجود مراد أحدهما دون الآخر يدل على عجز الآخر وعدم اقتداره، واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن. فإذا يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده أو الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا مدافع هو الله العظيم الواحد القاهر القهار. ولهذا ذكر الله دليل التمانع كما ذكرناه، وأشار إليه هنا ذكرناه في سورة الحج، وقال: قل لو كان معه آلهة كما يقول إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أيضا: فسبحان الله تنزه وتقدس عن كل نقص لكماله وحده، رب العرش الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها، فربوبيته ما دونه من باب أولى عما يصفون أي الجاحدون الكافرون من اتخاذ الولد والصاحبة، وأنه لا له شريك بوجه من الوجوه، لا يسأل عما يفعل. قال تبارك الله تعالى: لا يسأل عما يفعل، وذلك العظمة وعزة وكمال قدرته، لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه لا بقول ولا بفعل، وذلك لكمال حكمته ووضع الأشياء مواضعها وإتقانها أحسن شيء يقدره العقل، فلا يتوجه إليه سؤال، لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال، والمخلوقون كلهم يسألون عن أفعالهم وأقوالهم لعجزهم وفقرهم ولكونهم عبيد لله تعالى. وهنا قال القرطبي رحمة الله عليه: هذه قاصمة للقدرية وغيرهم. قال ابن جريج: المعنى لا يسأله الخلق عن قضاء في خلقه، وهو يسأل الخلق عن عملهم لأنهم عبيد. بين بهذا أن من يسأل غدا عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح للإلهية، وقيل لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح مناظرة بين معتزلي وبين سني، قال في أولها والقرطبي يعني أسندها أو ذكرها أنها إلى علي بن أبي طالب، قال: روي عن علي أن رجلا قال له: يا أمير من أيحب ربنا أن يعصى؟ قال: أفيعصى ربنا قهرا؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى ومن أحن الردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن منعك حقك فقد أساء، وإن منعك فضله فهو فضله يؤتيه من يشاء. ثم تلا الآية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فربنا جل ذكره يقول: أم اتخذوا من دون آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا هاتوا حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه، ولن يجدوا لذلك سبيلا، بل قامت الأدلة القطعية على بطلان عبادة غير الله. ولهذا قال: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم من إبطال الشرك، فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء بأدلة العقلية والنقلية، وهذه الكتب السابقة كلها براهين وأدلة لما قلت. ولما علم أنهم قامت عليهم الحج والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه، علم أنه لا برهان لهم، علم أنه لا برهان لهم، لأنه البرهان القاطع يجزم أنه لا معارض له، وإلا لم يكن قطعيا. وإن وجدت معارضات فإن شبه لا تغني من الحق شيئا، بل أكثرهم لا يعلمون الحق، وإنما قاموا على ما هم عليه تقليدا لأسلافهم، يجادلون بغير علم ولا هدى، وليس عدم علمهم الحق لخفاء وغموضه، وإنما ذلك لإعراضهم وتوليهم عن الحق فهم معرضون. ولما حول الله تعالى على ذكر المتقدمين وأمر بالرجوع إليها في بيان هذه المسألة، بينها أتم بيان فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه طريقة الرسل كلهم، يأتون بعبادة الله وتوحيد الله. فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زبدة رسالتهم، وأصلها الأمر بعبادة الله وحده ولا شريك له، وبيان أنه الإله الحق المعبود، وأن عبادة ما سواه باطل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون. يخبر الله تعالى عن سفاهة المشركين كخزاعة وغيرهم الذين قالوا الملائكة بنات الله وكانوا يعبدونهم طمعا في شفاعتهم لهم. فربنا تعالى أخبر عن وصف الملائكة بأنهم عبيد مربوبون مدبرون، ليس لهم من الأمر شيء، وإنما هم مكرمون عند الله، قد ألزمهم الله وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته، وخصهم بفضائل عظيمة من التطهيل عن الرذائل، وأنهم في غاية الأدب مع الله والانتثال، لا يسبقون بالقول، لا يقولون قولا مما يتعلق بتدبير المملكة حتى يقول الله، لكمال أدبهم وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. وهم بأمره يعملون، أي مهما أمرهم امتثلوا لأمره، ومهما دبرهم عليه فعلوا، فلا يعصون طرفة عين، ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله. ومع ذلك فالله قد أحاط بهم علما ما بين أيديهم وما خلفهم، أي من أمورهم الماضية والمستقبلة، فلا خروج لهم عن علمه، كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره. ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا يسبقون بالقول أنهم لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه، فإذا أذن لهم ارتضى من يشفعون فيه شفعوا فيه، ولكن تعالى لا يرضى من القول والعمل إلا ما كان خالصا لوجهه متبعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة، وأن الملائكة يشفعون وهم من خشية الله مشفقون خائفون وجلون، خضعوا لجلال ربهم وعنت وجوههم لعزه وجماله. فلما بين أنه لا حق لهم في الإلهية ولا يستحقون شيء من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك، ذكر أيضا أنه لا حظ لهم لا ولا بمجرد الدعوة، وأن من قال منهم إني إله من دون الله على سبيل الفرض والتنزل فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أي وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركته سبحانه في خصائص الإلهية والربوبية. نسأل الله التوفيق والسداد. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفعون إلا لأهل شهادة أن لا إله إلا الله، وهؤلاء هم الذين ارتضاهم الله تعالى كما في صحيح مسلم وغيره. ونسأل الله الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.